أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الغيبة عدمه. كان الكلام في هذه المسألة، وهو أنه إذا فرض أن إنسانا ذكر عيبا خفيا لإنسان آخر، أن إنسانا ذكر عيبا خفيا عند إنسان آخر ولم يكن المقول فيه يقبل بهذا الذكر، بل كان يستنكف من هذا الذكر، والقائل والذاكر لم يذكر ذلك بقصد التنقيص، فهل هو حرام أو ليس بحرام؟ وعلى فرض حرمته هل هو غيبة أو ليس بغيبة؟ انتهينا في بحث الأمس من أنه حرام، ثم انتقلنا إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه هل يعتبر غيبة أو لا يعتبر غيبة. قلنا بأن الشيخ قال بأن ظاهر الأخبار بأسرها التي وردت في المقام أنه غيبة. لماذا؟ لأنه في الروايات المتقدمة قالت الغيبة ذكر أخاك بما يكرهه، وهذا يكرهه وإن لم يكن بقصد التنقيص. ثم قال الشيخ: خصوصا المستفيضة الأخيرة، يعني التي فصلت بين الخفي وبين الظاهر، وهذا التفصيل بين العيب الخفي والعيب الظاهر لا معنى له إلا مع عدم قصد التنقيص، وإلا إذا كان هناك قصد للتنقيص فلا معنى لأن يفصل بين العيب الظاهر والعيب الخفي. من ذكر شخصا آخر بعيب بقصد التنقيص أعم من أن يكون ظاهرا أو يكون خفيا، حرام أو ليس بحرام؟ حرام، لأنه تعيير للمؤمن، وتعيير المؤمن إهانة المؤمن، حرام. إذن هذا التفصيل الذي ذكر في هذه الروايات لا يمكن صحته إلا مع فرض عدم التنقيص. إذن يظهر من هذه الروايات المفصلة أن الحرمة إنما انصبت على ذكر العيب الخفي لأنه غيبة. لماذا حرام ذكر الخفي مع أنه إذا كان مع قصد التنقيص لا تفصيله، ولكن مع ذلك الروايات فصلت؟ لماذا فصلت؟ لأنه تريد أن تقول أن هذا حرام لأنه غيبة، وذاك ماذا؟ ليس بغيبة. واضح المطلب؟ عندما فصلت الروايات قلنا لا يصح التفصيل إلا مع قصد التنقيص، إلا مع عدم قصد التنقيص، فإذا صحة التفصيل متوقفة على عدم قصد التنقيص من القائل. خب لقائل أن يقول: خب لماذا يكون حراما؟ الخفي ذكر العيب الخفي يكون حراما، وذكر العيب الظاهر ماذا؟ لا يكون حراما. لماذا ذكر العيب الخفي يكون حراما؟ الرواية تريد أن تقول لأنه غيبة. من هذا يستكشف ماذا؟ من هذا التفصيل نستكشف الحرمة من أي حيث؟ من حيث أنه غيبة. فلهذا عبر العبارة شوي فيها دقة، ولا المطالب بعدين واضح. العبارة تريد أن توصل هذا المطلب. قال الشيخ ماذا؟ وخصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها أي في المستفيضة الأخيرة بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذم والانتقاص. التفصيل متى يصح؟ إذا لم يكن هناك قصد للانتقاص. وأما مع قصد القائل الانتقاص فلا فرق بينهما، أي بين ذكر الخفي أو الظاهر، فلا فرق بينهما في الحرمة والمنفي. من هنا هذا الكلام كأنه جواب عن سؤال مقدر أو إشكال مقدر، دفع دخل المقدر. ما هو؟ لقائل أن يقول أنت الذي تقوله شيخنا مرتبط بأنه متى تثبت الحرمة ومتى لا تثبت الحرمة. إذا ذكر عيبا ظاهرا ليس بحرام، طبعا مع عدم قصد التنقيص، وإذا ذكر عيبا خفيا فهو ماذا؟ فهو حرام. فإذا أنت عندما تفصل بين بين الظاهر وبين الخفي تريد أن تقول ماذا؟ أنه إذا كان ظاهرا فليس بحرام، وإذا كان خفيا فهو حرام. ولكن نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أنها في مقام بيان الموضوع لا في مقام بيان الحكم الذي هو الحكم. الروايات وخصوصا المستفيضة الأخيرة في مقام بيان متى تتحقق الغيبة ومتى لا تتحقق، وأنت الذي تذكره ماذا؟ متى تتحقق الحرمة ومتى لا تتحقق. ولا ارتباط بين المطلبين، ولا ارتباط بين التفصيلين. الروايات في مقام التفصيل متى تتحقق الغيبة ومتى لا تتحقق، يعني متى يتحقق موضوع الغيبة ومتى لا يتحقق موضوع الغيبة. وما ذكرته أنت أيها الشيخ ذكرت في التفصيل متى تتحقق الحرمة ومتى لا تتحقق، وإن هذا من ذلك. إذن كيف تريد أن تستدل من التفصيل الوارد في الموضوع على التفصيل في الحكم؟ لأن الحرمة حكمه، ومتى تتحقق الغيبة ومتى لا تتحقق ماذا؟ موضوعا. هنا كيف يمكن لك من خلال التفصيل في الموضوع الذي وردت الروايات فيه أن تستدل على التفصيل في الحكم الذي هو الحرمة؟ لأنه قال الشيخ ماذا؟ قال فلا فرق بينهما في الحرمة. فإذا تبين التفصيل الذي يريد أن يستفيده ماذا؟ التفصيل بين الخفي والظاهر في مجال حكم، في مجال المحمول. والروايات مجالها أي الموضوع لا المحمول. وهذا والمنفي كأنه يريد أن يشير إلى هذا الإشكال ويجيب عن هذا الإشكال. ماذا قال؟ والمنفي في تلك الأخبار، يعني الأخبار المتقدمة في المستفيضات. واقعنا نحن عندما نقرأ الأخبار المستفيضات نجد أنه يسأل متى تتحقق الغيبة ومتى لا تتحقق الغيبة. شوفوا من رواية قال سمعت أبا عبد الله يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. فإذن المعصوم سلام الله عليه في مقام بيان تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع، لا في مقام بيان متى تتحقق الحرمة ومتى لا تتحقق الحرمة. قال والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة. فإن قال قائل أن الذي نفته الأخبار وأثبتته وفصلت فيما يرتبط بالموضوع، وأنت الذي ذكرته من التفصيل مرتبطا بالحكم الذي هو الحرمة، فكيف يمكن الاستدلال من أحدهما على الآخر؟ جواب الشيخ ما هو؟ الشيخ يقول بأنه صحيح، نحن نقبل هذا، ولكنه الرواية وإن كانت في مقام التفصيل فيما يرتبط بالموضوع ولكنها يستفاد منها التفصيل فيما يرتبط بالحكم أيضا. يعني تريد أن الرواية هكذا تقول أنه إذا تحققت الغيبة فالحرمة متحققة، وأما إذا لم تتحقق الغيبة فالحرمة أيضا غير متحققة. فإذا الرواية وإن كان مدلولها المطابقي هو التفصيل بين الموضوع وأنه متى يتحقق موضوع الغيبة ومتى لا يتحقق، ولكنه في المدلول الالتزامي نستفيد التفصيل متى تتحقق الحرمة ومتى لا يتحقق الحرمة. واضح المطلب؟ قال والمنفي وإن كان في الأخ في تلك الأخبار وإن كان تحقق خبر كان وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، يعني التفصيل في مقام الموضوع لا في مقام الحكم، إلا أنه نحن نستفيد التفصيل في الحكم أيضا، إلا أن ظاهر سياق تلك الأخبار نفي الحرمة أيضا فيما عدا تحقق موضوع الغيبة. صحيح، ولكنه إذا لم تتحقق غيبة يريد أن يقول أيضا ليس بحرام أو لا تريد أن تقوم؟ طبعا إذا تبدأ غيبة صارت حرام، وإذا لم تكن غيبة فليست بحرام. فإذا هو كلام الشيخ، كلام الشيخ يريد يقول بأن مدلول المطابقي وإن كان في مقام التفصيل في تحقق موضوع الغيبة وعدم التحقق، ولكن يستفاد منها ماذا؟ نفي الحرمة وعدم نفي الحرمة. يبقى اللي بعد قلنا إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها، يعني فيما عدا الغيبة، يعني إذا لم تتحقق الغيبة أيضا لا تتحقق الحرمة فيما عداها أيضا. إذا إلى هنا اتضح أن الشيخ ماذا يقول؟ يرى بأن الفرع الذي عنوناه بالأمس أيضا هو غيبة وداخل في حد الغيبة، وإن لم يكن هناك قصد الانتقاص من القائل. ألسنا قلنا بأن الغيبة تتحقق مع أركان ثلاثة؟ الركن الأول أن يذكر أمرا خفيا، الركن الثاني أن يستنكف المذكور أن يذكر هذا، الركن الثالث أن يكون بقصد الانتقاص. هذه الأركان الثلاثة قلنا هذا هو القدر المتيقن من تحقق الغيبة. خب لو فرض أن الركن الثالث انتفى، هل هو غيبة أو ليس بغيبة؟ تبين أن الشيخ يرى بمقتضى الأخبار ماذا؟ أنه غيبة. خب ولكنه يرجع الشيخ يستدرك يقول لقائل أن يقول لا، أنه تقدم من بعض العلماء صاحب كشف الغيبة أنه ماذا؟ أن الغيبة إنما تتحقق إذا كان هناك قصد الانتقاص، أما إذا لم يكن هناك قصد الانتقاص فلا يتحقق موضوع الغيبة. نعم قد يكون حراما من وجه آخر، ولكنه لا يتحقق موضوع الغيبة. حد الغيبة مع عدم قصد الانتقاص لا يتحقق حد الغيبة. هذه ولكن يريد أن يشير إلى هذا المطلب. قال لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الغيبة، شنو التعريف الذي تقدم عن كاشف الغيبة؟ الإخوة إذا لقوا يقولون قال وقال الشهيد الثاني، حتى أنا أقالكم يا باعتبار تجدون مشكلة، وقال الشهيد الثاني في كشف الغيبة إن الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعده، هذا الركن الأول أنه يكره نسبته إليه، الركن الثاني مما يعد نقصا في العرف، الركن الثالث بقصد الانتقاص والذنب. هذا هو التعريف الذي ذكره كاشف صاحب كاشف الغيبة في الغيبة. مهاجفين يقول مقتضى هذا التعريف ينبغي ما عنوناه من الفرع لا يكون داخلا في الغيبة، ولكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الغيبة عدمه، يعني عدم كون إذاعة سر المؤمن إذا كان نقصا مع عدم الانتقاص عدمه يعني ليس بغيبة. لأنه لماذا ليس بغيبة؟ لأن صاحب كشف الغيبة اعتبر قصد الانتقاص والذنب، وهنا المفروض في فرعنا ماذا؟ لا يوجد قصد الانتقاص والذنب إلا أن يراد. هنا يرجع الشيخ رحمة الله عليه يقول إلا أن نفسر هذا الركن الثالث في كلام كشف الغيبة بنحو ماذا؟ بنحو يتفق مع ما ذكرناه، يعني لا يكون كلام صاحب كشف الغيبة معارضا لما اخترناه في هذا البار، إلا هذا يريد أن يرجع التعريف بنحو يشمل المقام أيضا، يعني وإن لم يكن في مقامنا في الفرع الذي عنوناه، وإن لم يكن هناك قصد الانتقاص، ولكنه غيبة، وكذلك تعريف صاحب كشف الغيبة أيضا يكون شاملا له، وإن أخذ قصدا انتقاص الغيبة بأي بيان. يقول يمكن أن يقال بأنه عندما اشترط صاحب كشف الغيبة قصد الانتقاص، العيوب التي تذكر على قسمين، يعني أنت عندما تذكر شخصا آخر بعيب، تارة أن العيب الذي تذكره فيه جهتان، مرة تذكره على نحو الانتقاص، وأخرى تذكره ماذا؟ على نحو المدح له. أنت إذا قلت أنه فلان في زيارة الحسين سلام الله عليه، أو عندما يذهب إذا عمل وليما للحسين سلام الله عليه، أو أعطى غذاء باسم الحسين سلام الله عليه، هكذا يبذر، وهذا تبذير نقصا، التبذير نقص شرعي لو عيب شرعي وليس عيبا شرعي، قلنا الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن تارة هو يذكر هذا على نحو التنقيص، وأخرى يريد أن يبين كرام ذلك الإنسان على نحو المدى، يريد أن يذكره يبذر هكذا، يعني يريد يكون كرامه في قضية الفتاين. تارة أن العيوب الخفية، أن العيوب التي تذكر تحتمل وجهين في نفسها، وأخرى أن ذكر العيب لا يحتمل إلا وجه واحد وهو أنه عيب، أما أن يكون على وجه الكرام على نوع المدح لا يحتمل. واضح؟ خط العيوب الخفية إذا ذكرها الإنسان يحتمل فيه هذان الوجهان، أنه على نحو المدح يكون وعيب خفي، والمقول فيه لا يرضى بأن يظهر هذا العيب، واحتمال أن يكون وجهه قمومه. نعم في العيوب الظاهرة احتمال الوجهين موجود، فإذا عندما يقول الشيخ، عندما يقول صاحب كشف الريبة بقصد الانتقاص، أساسا مو بحثه في العيوب الخفية، بحثه أين؟ في العيوب الظاهرة. يقول هذا أيضا داخل في بحث الغيبة وإن كان العيب ظاهرا، هذا مو يريد أن يفصل في العيوب الخفية، يقول إذا كانت بقصد الانتقاص فهي غيبة، إذا لم تكن بقصد الانتقاص فليست بغيبة، لا، إذا كان العيب خفيا لا يصدق عليه إلا قصد الانتقاص، وإن لم يقصد القائل الانتقاص، لأنه عيب خفي لا يعلم به أحد. نعم هذا متى يكون؟ إذا فرض أن العيوب ظاهرة، فهنا يقول الشيخ، يعني صاحب كشف الغيبة، يقول إذا كان العيب الظاهر ذكر بقصد الانتقاص فهو غيبة أيضا، إذا لم يذكر بقصد الانتقاص لأنه ظاهر فليس بغيبة. واضح المطلب؟ إذا فسرنا هذا القيد بهذا المعنى، بعد لا يكون معارضا لما ذكره الشيخ قدس سره من أنه في العيوب الخفية مطلقا ماذا؟ غيبة، أعم من أن يكون هناك قصد الانتقاص أو لا يكون. نعم في العيوب الظاهرة إذا كان قصد الانتقاص فغيبة، إذا لم يكن قصد الانتقاص فليس غيبة. فلهذا عبرت، قال إلا أن يراد، يعني إلا أن يراد من هذا القيد الذي ذكره صاحب كشف الريبة، إلا أن يراد اعتبار ذلك، يعني اعتبار هذا القيد فيما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فيما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد. لماذا؟ الذي لا يقع إلا على وجه واحد هذا سواء قصد الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص فهو غيبة، فإن لا ينفك عن الانتقاص، وذكر العيب الخفي ينفك عن الانتقاص لا يعلم به أحد، ويستنكف المقول في أن يقال به هذا، لا يلازمه. نعم هو لم يكن يقصد، لكن هذا من قبيل أن قصد السبب مساوق ماذا؟ لقصد المسبب الذي ذكرناه بالأمس. أنت عندما تقصد أن تلقيه في النار وإن لم تقصد الإحراق، ولكنه هو قصد للإحراق بالتبع، شئت ذلك أم لم تشئ، قصدت ذلك أم لم تقصد، أنت عندما تظهر العيب الخفي للإنسان وهو يستنكف أن يذكر به، هذا قصد الانتقاص موجود سواء قصدت أو لا، لا أو لا، وهذا معنى أنه لا يوجد فيه إلا وجه واحد. فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له أي للانتقاص، وإن كان هذا إلى هنا انتهينا مولانا من ماذا؟ من الشق الأول من القسم الثاني. بالأمس نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأنه والملخص أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فحكمه كذا، وإن كان نقصا فإن كان مخفيا للسامع فحكمه كذا، الآن وإن كان ظاهرا للسامع فحكمه كذا. هذا هو الشق الثاني من القسم الثاني. قال وإن كان المقول، هتشوفوا بحسب صفحات هذه الكتب العادية يمكن عشر صفحات عبرنا احنا، خمس صفحات عبرنا احنا، هذا هاي الواو عطف على ذيك الواو التي وردت قبل من صفحات عشر صفحات. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، سيفترضوا بأنه هذا النقص الذي ذكره هذا المغتاب بالكافر كان ظاهرا للسامع، السامع أيضا يعلم به، فهل هو حرام أو ليس بحرام؟ وإذا كان حرام هل هو غيبة أو ليس غيبة؟ فإذا أيضا البحث يقع هنا في مقامين، المقام الأول أنه حرام أو ليس بحرام، والمقام الثاني أنه غيبة أو ليس بغيبة. قال وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، فهنا أيضا تشقيقات في المطلب رحمة الله على الشيخ. فإن لم يقصد القائل الذم، طبعا الشيخ صار شيخا بهذا الكتاب، وإلا هذه التشقيقات مو موجودة في كتب المتقدمين، كل بعد من جاء على الشيخ وعلق على كتاب الشيخ في المكاتب عيال على الشيخ، لأن الذي فرع هذه الفروع هو الشيخ رحمة الله عليه. نعم جاء شخص آخر قال هذا التفريع هذا مو هنا مكانه، ولكن الذي وضع التعريف جعل الطريق سالك الشيخ رحمة الله عليه، فلهذا صار صاحب مدرسة وصاحب طريق خاص الفقه والأصول. فإن لم يقصد القائل الذم، هذا قيد، ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، فالظاهر أنه خارج من الغيب. وإذا فرض أنه، شوفوا الحدود جد دقيقة، وعند ذلك خلينا نقيس أنفسنا إحنا إلى هذه الحدود التي تذكر، عيب ظاهر للسامع يعرفه السامع وتذكره، بعد هذا إحنا القدر المتيقن أن هذا من المعموليات عندنا، أنه من يقول له بابا هذا يمغي يقول له مو مغي وهو يدري، هذا المتعارف عندنا، هذا متعارف، هذا غذانا أصلا فاكهتنا، من يقول بابا هذا غيبة ويدري، أنا ويدري هسه يدري لعله مقصوده يدري بهذا الكلام، مو يدري قبل ذلك يدري، يدري لابد أن يكون هذان القيدان أيضا متحققان، أولا لا يكون بقصد الانتقاص، وثانيا ماذا لا يكون من الألقاب المشعرة بالذنب. أما لو فرض أن العيب ليس خفية بل هو ظاهر والسامع يعلم به وقصد الانتقاص ولو بنحو التلويع ليكون غيبة، لم يقصد التنقيض ولم يقصد التعيير، وإنما أساسا هذا اللقب في العرف مشعر بالذم، مشعر بأنه ذم هذا مو مدح، أيضا يكون داخلا في الغيبة. فإن لم يقصد هذا تجد الأعاظم من علمائنا صاحب الرياض رحمة الله عليه، صاحب كتاب رياض المسائل سيد الطبراني رحمة الله عليه، يقال بأنه في يوم من الأيام ظهر ما أجل الصلاة، شوفوا هكذا صاروا علماءنا، يوم ما أجل الصلاة ظهر يوم اللي بعده أجل، فسألوه سيده طاح ما أجته، قال بلي بأنه أنا الصبح صارت عندي فتحالة فشككت في عدالتي فبقيت إلى أنه ترجع إلي عدالتي حتى أجي أصلي للناس. خوف سيدنا مولانا شنو صار؟ قال بلي أهلك قلت لها جيبي فلان شيء فما جاب الصياح، الآن مو من حق إن شاء الله تصيح الأهل، فشككت في عدالتي أن أطلعتك وعدالتي صغطت، فبقيت يوم واستغفرت الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك أطمأنت أن العدالة رجعت إلي، فاليوم جئت الصلاة مرة أخرى. خلي نقيس أنفسنا، خلي نقيس أنفسنا. طبعا الكل مخاطب، ترى ما هنا متكلم ومخاطب، الكل مخاطب بهذا، هذه أحكام الشريعة، هذه متكلم مخاطب، الكل مسؤول. بلي لا مقصود، لا لا شوفوا المقصود مو هذا، شوفوا أخي المقصود مو هذا، المقصود شوفوا الالتزام بأحكام الشريعة. طبعا هذا عندما يتعامل مع زوجتي هكذا، هذه الزوجة لابد تقدر هذا المعنى، وإلا الزوجة لا كذا، وذاك بعض آخر يعني بعد المتعلق محذوف. بل على أي معنى بل يوه درس آخر وإنسان نكتة ما يخليه بعد هذا يصير جحيم. على أي الأحوال، قال وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، فإن لم يقصد القائل الذام ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذام، هذه الأوصاف المشعرة بالذام من قبيل قال نظير الألقاب المشعرة به بالذام، إنما تقول أعور لقب هذا لا يقبل أعور أشياء، أو بعض الألقاب ولا تناضج بالألقاب مثلا. فالظاهر أنه خارج عن الغيبة، إذا حد الغيبة لا ينطبق عليه، لأنه الأركان مو فقط الثلاثة مو موجودة، الاثنين أيضا مو موجود. لماذا؟ أولا لعدم حصول كراهة للمقول فيه، احنا اشترطنا في الأركان ماذا؟ أن يستنكر، وهذا الإنسان لا كان قاصدا التعيير ولا كان قاصدا ماذا؟ أنه يذكره بألقاب المشعرة به، إذا استنكار ما قصد التنقيص المفروض ما، وعيب ليس بخفي المفروض أنه ظاهر، إذن ولا واحد من الأركان التي ذكرناها في الغيبة في حد الغيبة موجودة في المقام. قال لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار لأن المفروض أنه عيب ظاهر للسامع، ولا من حيث ذم المتكلم لأن المفروض ماذا؟ لأن المفروض أنه لم يقصد الذم كما تقدم، ولا من حيث ذم المتكلم، ولا من حيث الإشعار أيضا، فإذا لا يصدق عليه أنه غيبة. وإن كان خب الآن افترضوا بأنه ظاهر للسامع، ولكن هذا الذاكر وإن لم يقصد التنقيص ولكنه كان من الأوصاف المشعرة بالذات فيها تلويع بالذات، هل يجوز أن يذكر أو لا يجوز؟ قال وإن كان الوصف أو المقول من الأوصاف، طبعا يعني وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع وكان من الأوصاف المشعرة بالذام، أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده في المقول فيه فلا إشكال. هنا ذكر الشيخ فرع، الفرع الأول أو فرعين، الفرع الأول هو أنه ذكر قولا ظاهرا للسامع وكان مشعرا للذم، القول الثاني أنه ماذا قصد به الذم، فإذا فرعان هنا. قال وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده في الشخص المقول فيه، هذا هو الفرع الثاني. هنا يقول الشيخ فلا إشكال في حرمة الثاني، يعني هذا الفرع الثاني وهو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده في المقول فيه. خب شيخنا الأول ما هو؟ قال وكذا الأول. هسه لماذا قال وكذا الأول؟ باعتبار أنه فيه تأمل الأول، يعني الفرع الأول الذي ذكره إذا كان من الأوصاف المشعرة بالذم. قال فلا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول، بل وكذا الأول. لماذا؟ ما هو الدليل شيخنا على هذه المسألة؟ وهو أنه يحرم هنا، طبعا هنا بعد شوفوا عبر الشيخ أنه يحرم ولم يقل أنه داخل في حد الغيبة، هذا حرام ولكنه غيبة أو لا سيأتي بحثه بعد ذلك، أما في الفرع الأول فهو غيبة. قال لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانة المؤمن وحرمة التناضج بالألقاب، هذا فيما يرتبط على حرمة إيذاء المؤمن وإهانة المؤمن، هذا دليل لحرمة قصد المتكلم التعيير والمذمة، لأنه هذا إهانة للمؤمن، إيذاء للمؤمن. وقوله وحرمة التناقض بالألقاب، هذا دليل لماذا؟ لحرمة الفرع الأول على نحو اللف والنشر المشوش يعني غير المرتب. وحرمتي يعني لعموم ما دل على حرمتي وعلى حرمة تعيير المؤمن، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه. فصل يقول الشيخ وردت روايات أنه إذا صدرت معصية من المؤمن وكانت ظاهرة أيضا للناس وللسامع أيضا، وأنت ذكرتها على قصد المذمة، وردت روايات على حرمة هذا العمل رغم عن أنه ذلك العيب لم يكن حراما شرعا. إذا كان حراما شرعا الشرع يقول لا يجوز لك أن تذكره، رغم عن أن ذلك العيب الذي تذكره وصل ليس بحرام في نفسه. فلانا أعاذنا الله مستغيب، فلان شر، فلان زاني، صاحب شرعي بعدها، وزيد وعامر وبات يعلمون لأنه أقيم عليه الحكة. يقول إذا ذكرتموه في المجالس بقصد التعيير فهو حرام، بل وردت روايات تبين مو فقط حرمة، تبين أنه من عير مؤمنا بمعصية لم يمت إلا ويرتكبه. شوفوا احنا وضعنا وين، على أعوذ بالله استغفر الله. قال وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غير المعصية، إذا كان المعصية لا يمكن تعييره بها مع أنه نص شرعي محقق ويعرفه الجميع، فكيف غير المعصية؟ ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكب تلك المعصية. وإنما الكلام إذن كل حرمة لا إشكال في أن الفرع الأول والثاني الذي ذكرهما الشيخ حرام، وإنما الكلام ماذا؟ الآن في البحث الثاني، هل هما غيبة أو ليس بغيبة؟ يقول وإنما الكلام في كونهما يعني إلى الفرعين المتقدمين، إن كان المقول نقصا ظاهرا وكان من الأوصاف المشعرة بالذان أو قصد المتكلم التعيير والمذمة، هذان الفرعان. وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيرة المتقدمة عدم كونهما من الغيبة. لماذا؟ لأنه جملة من الأركان، واحدة من الأركان أن يكون خفية، والمفروض أنه ليس بخفي. إذا الشيخ يقول إذا بنينا على التفصيل الذي ذكرت المستفيرة، وإن كان حكمها بين الفرعين هو الحرمة ولكنه ليس داخلا في حد الغيبة. فسنقائلا أن يقول فما الفرق هذا سواء كان غيبة أو لا، فالنتيجة هو حرام. لا، نقول قلنا في أول هذا البحث أنه إذا كان غيبة تترتب آثار على بعض المباني، آثار عملية أنه من الكبائر، وإذا قلنا في العدالة أنه اجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر تظهر آثار عملية هناك، مو بشكل جزاء، وإنما هناك آثار عملية تترتب على أنه حرام وليس غيبة، أو غيبة وحرام. قال بني بريء؟ لا قلنا قصة مذمة الغيبة، ايش قلنا؟ قلنا أركان ثلاثة؟ لا علم الله، وقلنا مذمة الغيبة الرواية الكشف الرئيبة. قلنا بعد هذا بينا، انتم ما التفتوا؟ على تعريف كشف الرئيبة، ماذا نتكلم على كشف الرئيبة؟ نتكلم على المستفيضة، لكن نتكلم على المستفيضة، احسنتم، ولكنه الآن هو يقول فإن ظاهر المستفيضة، ما قال ظاهر كلام كشف الرئيبة، فإن ظاهر المستفيض المتقدمة عدم كونهما من الغيبة، ومن هنا وظاهر ما عداها من الأخبار لعله أيضا هذا غيبة، لأنه ماذا ورد في بعض الأخبار؟ ذكرك أخاك بما يكره، بس سواء كان ظاهرا أو كان خفيا، كان بقصد المذمة أو لم يكن، وهنا ظاهر وبقصد المذمة فيكون غيبة، خصوصا إذا أرجعنا القيد إذا تذكرون قلنا أرجعنا الكراهة إلى نفس الكلام لا إلى المقول، مو إلى متعلق الكلام، تتذكرون هذا البحث؟ قلنا بأن الكراهة تارة نرجعها ونجعلها قيدا للكلام، وأخرى نرجعها إلى ماذا؟ إلى متعلق الكلام. يقول الشيخ بناء على بعض التعاريف المتقدمة وبعض الأخبار المتقدمة، إذا بنينا أن الكراهة تكون قيدا لنفس الكلام فيكون أيضا غيبة. ففي عدة وظاهر ما عداها، يعني ظاهر ما عدا المستفيضة المتقدمة من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة فيها، أي في تلك الأخبار المتقدمة، إلى كراهة نفس الكلام، يعني الكراهة يكون قيد الكلام لا لمتعلق الكلام، هذا تقدم في أول بحث الغيبة، الذي إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير. والمفروض أنه ماذا؟ هذا الغير وإن كان عيبه ظاهر إلا أنه يكره أن يذكر بذلك الكلام، وخصوصا إذا كان بقصد المذمة، وخصوصا إذا كان بقصد التعيير. وكذلك كلام أهل اللغة، أيضا كلام أهل اللغة بناء على بعضها، وكذلك كلام قد الصحاح على بعض احتمالاته. قلنا في كلام الصحاح هناك كان احتمال أنه نرجعه إلى الكلام، ونرجعه ماذا؟ إلى المقول، إلى متعلق الكلام. إذا أرجعناه إلى المقول فلا، أما إذا أرجعناه إلى الكلام فيكون موافقا لظاهر بعض الأخبار. ماذا قال؟ وكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته، ظاهر ما عداها كونهما، يعني كون الفرعين المتقدمين، كونهما غيبة. المصنف ماذا يختار؟ يختار العمل بالمستفيضة، لو يختار العمل بما هو ظاهر بعض الأخبار يقول لا، والعمل بالمستفيضة أقوى. إذن لا يرى أنهما هذان الفرعان داخلان في الغيبة، وإن كانا داخلين ماذا؟ وإن كانا محرمين. يقول والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر أكثر الفقهاء خلاف ما نختاره. إذا المشهور بين الفقهاء حتى في هذا المورد شنو؟ غيبة. افترضوا هسه جنابك تقلد المرجع الكذائي وهو لا يرى أنه غيبة، ولكن الاحتياط يقتضي أن تترك، أو لا، خذ الحائطة لدينك، يشمل أو لا يشمل؟ احتمال أن يكون المشهور مطابق للواقع موجود أو مو موجود، كذا الاحتياط أن تترك حتى ذا. قال وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، إذن سيكون النتيجة التي يأخذها الشيخ ماذا؟ سيكون هذه النتيجة التي يأخذها بناء على المستفيضة، مو بناء على قول الأكثر من الفقهاء، يعني بناء على ما اخترناه من العمل بالمستفيضة نقول هذا الكلام. سيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع بلحاظ الخبر، الذي، وإلا كان إذا بلحاظ العيوب لابد كان يصير ماذا؟ التي، عيوب التي، ولكن حيث أنه بلحاظ الخبر والخبر ماذا؟ عاقل، فصار الذي. فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي، يعني تلك العيوب الظاهرة الذي لا يفيد ملي؟ الذي، حتى إذا كانت التي قصر أحسن باعتبار أنه نرجعها إلى العيوب الظاهرة، إذا قرأناها الذي هذا يمكن إرجاعه إلى الخبر، لأنكم تعلمون أنه يمكن الإرجاع إلى المبتدأ، ويمكن الإرجاع ماذا؟ إلى الخبر أيضا. التي أو الذي، التي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلم. شوفوا الآن هاي العبارة شوية بها تعقيد، هذه لا يفيد السامع اطلاعا، هذه الآن إلا لا التي شيلوها حتى نشوف الغيبة تحققت. إذا أفادت السامع اطلاعا فتحقق الغيبة أم لا؟ يعني هو لم يكن يعلم، لم يكن يعلم، وأنت قلت له شيئا أفدته به، وهذه أو شوفوا أو لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. شوفوا الشق الأول يريد أن يقول أفادته اطلاعا فيما مضى ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر في المستقبل، لأنه تارة يفيده اطلاعا لأنه لم يعلم، وأخرى في المستقبل هذا إنسان إذا الآن ما زال ما بين لزيدين، خذ هذا زيد يمكنه أن يحصل على هذا الخبر عادة من الشارع أو لابد أن يخبره مخبر. إذا فرض أنه لا يمكن أن يصل إلى هذا الخبر إلا من خلال المخبر، إذا لم يفده هذه لا يكون غيبة. ما أدري وصلت المطلب ولا؟ الغيبة متى تتحقق حتى نعرف أنه متى لا تتحقق؟ الغيبة تتحقق في هذين الموردين. المورد الأول إذا فرض أن المتكلم أفاد السامع اطلاعا، يعني لم يكن يعلم، وعندما قال له ماذا أفاده اطلاعا. خب إذا لم يفده اطلاعا مغيب، لأنه إذا كانت الغيبة إذا أفادت السامع اطلاعا، فإذا إذا لم تفد السامع اطلاعا لا يكون غيب. هذا الشق الأول. الشق الثاني متى يكون غيب؟ إذا فرض أن فعلا من الأفعال، خبرا من الأخبار، نقصا من عيبا من العيوب، أنت إذا لم تذكره لزيد، زيد في المستقبل لا يستطيع أن يطلع عليه إلا من مخبرين، أما هو بالشارع في يوم يطلع عليه لأنه ظاهرون، لا مو بالشكل. إذا أراد أن يطلع عليه لابد من أين يطلع عليه؟ من إخبار مخبر. هذه تكون غيبة. خب إذا اطلع عليه من غير إخبار مخبر الشيخ يريد أن ينفي، يقول هذان الشقان هذان الفرضان لا يكون غيبة. وصلت المطلب ولا؟ العبارة فيها تعقيد. قال فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي لا تفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، ولا تفيد السامع اطلاعا لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، هذا ليس بغيبتين فلا يحرم. مع شوية الإخوة يتأملون في العبارة، لما اتضحت أنا بكرة أيضا أو يوم السبت أبينها. قال هذا ليس بغيبة، ولكن شيخنا حرام أو لا؟ يقول نعم قد يحرم من باب آخر، ولكن لا من باب الغيبة، إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنشئه المغتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات. إذا من باب الغيبة في هذين الفرضين والاحتمالين ليس غيبة، ولكنه حرام أو لا؟ يقول بعد هناك اعتبارات أخرى، جهات أخرى، إن تحقق بعض الجهات الأخرى فالحرمة متحققة، وإن لم تتحقق فالحرمة غير متحققة. قال إلا إذا ثبتت الحرمة من جهة أخرى من غير باب الغيبة من حيث المذمة والتعيير، باعتبار حيث بعدها دائما يأتي مبتدأ مو مضاف، حيث لا تضاف في اللغة الأصح، من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة، يعني تثبت الحرمة من هذه الجهة، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة التي ذكرها وإن كانت ظاهرة مما يستنكفه المغتاب بالفتح. لماذا يستنكفه؟ باعتبار أنه من التعابير التي لا تناسبه، ولو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم. من أي جهة؟ من جهة الإيذاء، ومن جهة الاستخفاف والذم والتعيير. خب أسأل قائلا أن يقول بعد أن انتهينا من ضابط الغيبة عند الشيخ قدس سره، لقائلا أن يقول ذكر النقص نقصا في ماذا؟ يشترط أن يكون النقص في البدن، يشترط أن يكون النقص في الأخلاق، يشترط أن يكون النقص في الثياب، أكو شرط معين، أكو دائرة ضيقة دائرة واسعة أو ما. هنا يقول الشيخ قد تسرفه بأنه لا فرق أن يكون هذا النقص بالضوابط التي ذكرناها، سواء كان نقصا في دينه أو دنياه، في ثوبه أو دابته أو بكل ما يتعلق به، إذا ذكر فإنه نقص وإنه غيبة بالضوابط المتقدمة. ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات ما هو؟ عدم الفرق في ذلك، يعني في الموارد التي تتحقق فيها الغيبة، على ما صرح به غير واحد. هذه غير واحد إشارة إلى كثرة، يعني عندما نقول غير واحد يعني مو اثنين، يعني جملة من الفقهاء مشهور الفقهاء، على ما صرح به غير واحد من الفقهاء. لا فرق ماذا؟ المصرح به عدم الفرق بين ما كان ذلك النقص الذي ينطبق عليه ماذا؟ حد الغيبة، بينما كان نقصانا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو خلقه، أفضل باعتبار بدنه بعد الخلق أخذ، أو خلقه أو فعله أو قوله. تقول بيانها الشكل، هذا الرجل بره هو يحشي، ولكنه في بيته المسكين من يحشي أسفل وضع خالص في الكلام، وهذا العيب لا يعرفه كل واحد. تقول مولانا من تقول بابا فلان ندرس يما، يقول هذا بيان أنت ما تدري ما سامحه بيان، هذا الشكل هذا نغيب فيه، أو قوله أو دينه في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنيا حتى في ثوبه أو داره أو دابته. وين قضية المشكلة؟ إن شاء الله أنه هذه النقطة شرعا حتى لا نكون مؤاخذين، وشكل يكون تجدون قد الفرق بيننا وبين الشريعة الجديدة، أو داره أو دابته أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام، شوفوا يظهر أنه روايات صحيحة ماكو بالمقام، ولكنه أكو بعض الروايات المرسلة اللي سندها مو معروف. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق أو الخلق، لا فرق، وذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة، حتى لو قلت أن معاملته كذا، والمذهب والجهل وأشباهه قيلة. الآن يذكر الشيخ، طبعا هذه عندما يكون قيلة كأنه مشعر أيضا بالضعف كما درستم شايع مثلا قيلة، والقائل هو أبي الجزائري في الأنوار النعمانية، وسبقه على ذلك في مجموعة ورام، كتاب جيد واقعا هواي مفيد هذا مجموعة ورام. الإنسان يأخذها باليوم في 5 صفحات 10 صفحات، يقرأ مو في يومين يطالع وينتهي، لا أساسا يخليه في اليوم في 2 3 4، لأنه في مجموعة أخلاقية هواي جيد. قيل: أما البدن، يعني النقص الذي في البدن، فكذكرك فيه، أي في ذلك المقول فيه، العمش والحول والعور والقرع، هذه الواضحة ما نحتاج بينها، ما نقف عندها، والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به ذلك الإنسان مما يكرهه. وأما والنساب، فبأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس، فسموه ده يقول حنك، يقول أبوه شكت مع نوعه من الناس شكت، أو خسيس أو إسكاف أو حائق أو نحو ذلك، الإسكاف يعني الحذاء، ونحو ذلك مما أيضا يكرهه ذلك الإنسان. وأما الخالق، فبأن يقول، أو الخلق، فبأن يقول أنه سيء الخلق، بخيل، مراء أو مراء. مراء يعني من الرياء، مراء يعني من المراء الذي هو المجادلة، يمارون كما في الآية المباركة، متكبر شديد الغضب، أنه شديد الغضب، جبان ضعيف القلب ونحو ذلك. في الجبع احنا شفناه هذا قلبها الشكل مثلا. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين كقولك، فكقولك سارق، كذاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، ولا يجتنب من النجاسات، ليس بارا، الله هكذا كل الأحكام الشرعية لا يحتاج، ليس بارا بوالديه، لا يحرص نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس، يعني لا يحرص نفسه من التعرض لأعراض الناس. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الآكل، نؤوم، يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك أنه واسع الكم، باعتبار انه واسع الكون في الازمنة القديمة كانت الاعاظم. فهذا انسان مو من هو ولكنه يلبس مثلا ردان معرفة نص مثلا هالشكل. واسع الكون طويل الذيل وسخ الثياب ونحو ذلك، ثم ان ظاهر الناس يأتي والحمد لله.